حب طويل يوم حبيته فيه بالحب كله وجمالي كله انا عشت ليه زماني كله ده الحب كله انا عشت ليه الحب كله وجمالي كله حبيت ليه زماني كله يا حبيبي قول ايه الدنيا معايا والكل قلبي دقت وحاسه يا حبيبي قول ايه الدنيا معايا والكل قلبي دقت وحاسه يا دنيا حسي وحسي وحسي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسقيني وملا وسقيني التاني سقيني التاني من الحب من نور زماني اه سقيني من يوم ما شفتها حسيت كأني اتفاجأت تاني اه قلبي يا حياتي ايامي ايامي يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا مدى احلامي احلامي يا روح قلبي يا روح قلبي روح قلبي يا حياتي ايامي ايامي يا روح قلبي يا روح قلبي يا حياتي يا ملاك أحلامي أحلامي يا روح قلبي يا روح قلبي أنا كنت إيه أبيك ما أشوفك أنا كنت إيه آه كنت إيه وكنت عايش يا حبيبي ازاي وجيه اه ازاي وجيه ده انا كنت ايه قبل ما اشوفك انا كنت ايه اه كنت ايه وكنت عايش يا حبيبي ازاي وجيه اه ازاي وجيه طريق حياتي مشيت قبلك في القاوي لحد جنبي يعيش معاي ولا شيء جديد ولما شفتك اول ما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مسدود ايديك مسدود ايديك وكل حب الدنيا ناديتك وجريت عليك جريت عليك ناديت ناديت عالدنيا خليتها والكل قلبي دقت وحشت يا دنيا حسي وحسي وحسي ده العمر هو العمر هو الحب وبس وسقيني وملا وسقيني التاني سقيني التاني من الحب من نور زماني اه سقيني التاني من يوم ما شفتها عكسك إني سادت بذلك.